وهذا العمليه الاخيره ما يسمى بالجنود الاسلاميه. وهذا الامر مخلصا ان يكون هذا الاسم اسم على المسمى ولا يكون انذار اطلاق هذا الاسم الجزاز على بيت غير اسلامي. هذا اخطر ما اخشى وسبب ذلك سبب جوهري جدا ان المساجد العالم الاسلامي والشباب المسلم هو نحن امثالنا من الذين يضطرون الى الاسلام والى الزياده عن الاسلام. فالامر كما قال رب عز وجل في القران الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. المسلمون مختلفون سبب الاختلاف ليس فقط في مذاهب اربعه، هذا يحزن ما احل ذاته وهذا يوجد ما اجاز ذاته والى غير ذلك الخلافات التي لسنا الان في الصدد فرض التفصيل. وارجو رفيقا ان لا يذهب وهل بعضكم من الحاضرين الى ان في هذا شيئا من الغرض من اجل المجتهدين، انما نحن الواقع الذي لا له من ذاته. الواقع ان هناك اختلافا كثيرا جدا، هذا الاختلاف قد يتمنى بعض القائمين على خمس اثنين رأيا من هذه الآراء المختلفة أن يقيم البيت على هذا الرأي وهو رأي رجل عام مسلم. ورأيت من كل الناس أن يجلس في مجالس مناورات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى البيت الشرعي، لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر شد فتن افكار اسلاميه افكار اسلاميه كما هكذا، وهي افكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحزب قوى لان كل راي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه. ولو كان هذا الرأي قدر من الصمت لأجر، ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو انه وقف لما اسعى بخلافه كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. وما ادري اذا ذهبت بعيدا لاشرح لكم خطوره هذا الراي الجديد. هذا الراي الجديد الذي يقول كل راي قدر من عالم مسلم صح اولا تسميته برأي إسلامي وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الكبار أن الخمر تنقسم إلى قسمين، خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليل، وخمر مستنق من غير العنب ففيه التفصيل يحرم كثيره المسكر ويحل قليله غير المسكر. هذا التفصيل قد طالعه احد الائمه المقتربين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما أشترك في الوهوم فقليله خلاص.